لله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. مسألة: لا يزيل المؤذن قدميه ما لم يكن بمنارة. احنا اتكلمنا في المرة السابقة وذكرنا الاتفاق على ان من السنة ان يستقبل المؤذن في اذانه القبلة. هو بيأذن، من السنة ان هو يكون مستقبل القبلة، لا ينحرف عن القبلة الا في الالتفات في الحي على بيت. التفت، وقلنا الراجح ان يلتفت يمينا الحي، حي على الايه؟ حي على الاولى، حي على الصلاة، ويسارا الحي على الفلاح في المرتين. هو لا يزيل المؤذن قدميه، لان ازالة القدم يعني تحرك، واخد بالك؟ لكن التحرك لا يستلزم الانحراف عن القبلة. ممكن ينحرف يمنة ويسرة وهو ايه؟ موازي للقبلة. لكن لما يكون في منارة ويزيل قدميه، المنارة مستديرة، خدوا بالكم. فإزالة القدم أو زوال القدمين، تحرك القدمين في المنارة يستلزم الانحراف عن القبلة. واضح كده اللي مش واضحة؟ هو في منارة يتحرك، ممكن لو هنا في مثلا في مسجد أو في مكان ممكن يتحرك يمنة ويسرة يبقى موازي للقبلة، لا لا ايه؟ لا ينحرف عن القبلة. واخد بالك؟ ممكن يمشي ويؤذن يمشي اتجاه القبلة، هو لا لم ينحرف عن الايه؟ القبلة. لكن لما يكون في منارة ويدور في المنارة فهذا يستلزم انه اذا دار يمنة انحرف عن القبلة، اذا دار يسرة انحرف عن الايه؟ عن القبلة. واخد بالك؟ يبقى معنى العنوان ان هو بيقول ان المؤذن يستقبل القبلة في اذانه ولا يزيل قدميه، وانما الانحراف يكون بالايه؟ بالعنق، الا اذا كان بمنارة فيدور، اذا كان بمنارة فيدور ليسرع جميع الايه؟ الجهات. ده اللي هو الايه؟ كلام الشيخ مرعي. هذا الكلام مخالف للقول الراجح في المذهب. القول الصحيح في المذهب خالف الشيخ مرعي هنا القول الصحيح في المذهب. يعني القول الصحيح في المذهب انه لا يزيل قدميه او لا يدور مطلقا، لا في منارة ولا في ايه؟ في غيره. في قول انه يدور ان كان في ايه؟ في منارة. شوف ابن مفلح يقول: ولا يزيل قدميه لفعل بلال. ان بلال كان ايه؟ كان في الحديث قال ايه؟ ولا يدور او ولم يستدبر. وعنه، يعني دي رواية أخرى مضاعفها، وعنه يزيل قدميه في منارة. يبقى القول المقدم في المذهب اللي هو صرح به في الأول أنه إيه؟ لا يزيل قدميه مطلقا. معايا؟ وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها. المهم يعني إيه؟ إلى آخر كلامه. وابن الجوزي يقول: مع كبر البلد للحاجة. يعني إيه؟ في منارة إذا كانت البلدة كبيرة، يعني كان احتاج للدوران يدور في المنارة. ده قيد زيادة. المرداوي يقول اللي هو هيشرح كلام ابن قدامة اللي هو: فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر. ده كلام مين؟ ابن قدامة في المقنع. المرداوي يقول هذا المذهب مطلقا، أنه إيه؟ لا يستدبر القبلة، وعليه الجمهور. وقال في تجريد العناية: هذا الأظهر، وجزم به في الوجيز وإيه وغيره، وقدمه في الفروع وإلى آخر كلامه. وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها. لا، هو حتى بيقول ده ترجيح ابن قدامة، ترجيح المرداوي، وهو الصواب لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول به. زاد أبو المعالي: يفعل ذلك مع كبر البلد. الشاهد من الكلام ان القول الصحيح في المذهب، القول الراجح الرواية المصححة في المذهب انه ايه؟ لا يزيد مطلقا يخالف الشيخ مرعي الصحيح والمقدم في الايه في المذهب. نعرض الخلاف في هذه المسألة. يقول ابن قدامة ذكر الأقوال والأدلة فيقول ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته في الحياة على الدنيا لما روى أبو جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه. متفق عليه، ما ذكرش الإيه الاستدارة ولا الدوران. وفي لفظ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر. عند أبي داود. يقول وظهر كلام الخرقي أنه لا يستدير سواء كان على الأرض أم فوق المنارة، وهو قول الشافعي. وذكر أصحاب عن أحمد في من أذن في المنارة روايتين، أحدهما لا يدور للخبر اللي هو حديث بلال، ولأنه يستدبر القبلة فكيهه كما لو كان على إيه على وجه الأرض. والثانية الرواية الثانية اللي هي مين اللي قال هي الصواب، اللي هو المرداوي، الرواية الثانية اللي هو يدور لما يكون في منارة اللي هي قال عليها المرداوي هو الإيه هو الصواب، والثانية يدور في مجالها لأنه لا يحصر الإعلام بدونه. وتحصيل المقصود بالإخلال بأدب أولى من العكس، يعني إيه أولى من المحافظة على أدب أو على السنة مع عدم الإيه تحصيل المقصود. ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم يبطل، فإن الخطبة آكد من الأذان ولا تبطل بها. هنتكلم على الكلام ده، هنتكلم على كلام ابن خدام. في تنبيه روى احمد وغيري عن عبد الرزاق، هذا اول واحد في السند عبد الرزاق، عن سفيان عن عون ابن ابي جحيفه عن ابي اللي هو نفس الحديث بتاع ابو جحيفه اللي احنا اتكلمنا عنه، بس ده روايه ثانيه. عبد الرزاق عن سفيان عن عون عن ابي اللي هو ابي جحيفه قال رايت بلالا يؤذن ويدور. المره اللي فاتت قال ايه؟ كان في ولم يستدر. هنا قال ايه؟ رأيته بلا يؤذن ويدور. وأتتبع فاه وها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه. ويدور دي مدرجة. ويدور مدرجة في الايه الحديث. واخدين بالكم؟ وده كلام ابن حجر. هو يحيى بن آدم روى الحديث دوت ولم يذكر فيها الايه؟ الاستدارة. وسفيان بيقول ان احنا اللي جال لنا الدوران فيها واحد اسمه الحجاج بن ارطاة، حدث بيه سفيان فقال له عن عون واخد بالك عن ابيه ان هو ايه قال واستدار. فاللي زاد حجاج بن ارطاة هو صدوق، حجاج بن ارطاة صدوق لكن كثير الايه كثير الخطا، صدوق كثير الايه كثير الخطا، وهو اللي انفرد بيها. هو بعد كده سفيان بيقول ان احنا ذكر لقيت عونا بعد ذلك فحدثها بالحديث ولم يذكر الاستداره، ولم يذكر الايه الاستداره. كان احيانا سفيان يذكرها ولا يذكر ايه حجاج. فالروايه دي ايه؟ واحد من ادم روى الحديث على استقامته ولم يذكر ايه؟ عن سفيان ولم يذكر فيها الايه الاستداره. فروايه ويدور في الحديث ده ضعيفه مدرجه. روايه ويدور في هذا الحديث ايه مدرجه. حجاج تابعوا على، طبعا الكلام ده المفروض يحتاج لابحاث اطول من ذلك يعني، لكن هو طبعا يعني طبيعه المرحله ان هي متوسطه مش نقدر نستوعب الكلام على الايه الادله. حجاج تابعوا اثنين ثاني ضعفاء وذكروا الايه الاستداره. احيانا يقولوا يدور واحيانا يقولوا الايه الاستداره. ده اللي حجاج. وخالفهم من هو اولى او امثل منهم، واخد بالك؟ عليكم السلام ورحمه الله. خالفهم من هو اولى او امثل منهم فلم يذكر الايه الاستدارة، هو ده الايه هو ده المقدم. سبب الاختلاف، الاختلاف الموجود في روايات حديث ابي جحيفة ان مرة يذكر الايه الاستدارة ومرة لا يذكر الايه الاستدارة. على فرض ثبوت كلا الروايتين ذكر الاستدارة او عدم ذكر الاستدارة، نجمع بين الروايات. نجمع بينهم ازاي؟ ان اللجان الاستدارة يقصد بها الايه؟ الالتفات يمنة واجهة. واخد بالك؟ واللي نفاها على انه لم يدور. واخد بالك؟ سواء قال يدور او الاستدارة يعني ايه برأسه يمنة ويسرة او يستدير برأسه يمنة ويسرة او اللي ما ذكرهاش يجي قصد الايه؟ قصد انه لم ايه؟ لم يستدبر القبلة. واضح كده؟ وده الجمع ده جمع ابن حجر. واخد بالك؟ ما هي دي مدرجه. دي مدرجه الروايه ديت ايه مدرجه. واخد بالك؟ الروايه دي مدرجه. لكن يعني هو الاقوى ان الروايات الصحيحه ان هي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ذكر لا الاستداره ولا الدوران. احنا بنقول على فرض صحتها واخد بالك كانه ايه؟ نذكرهم الاثنين مره واحده على سبيل التاكيد. جمعا بين الروايات. وان كان لابد من الترجيح يبقى المحفوظ هي روايه ايه؟ انه لم يستدر. واخد بالك؟ والجمع بين الروايات ان هو يستدير او يدور ان هي على الالتفات يمنة ويسرة ده جمع ابن حجر وجاب لي النووي والبيهقي. واخد بالك؟ والجمع ده استحسن الشيخ الالباني. والجمع ده استحسن الشيخ الالباني برضه. شوف كلام ابن قدامة لما يقول ايه؟ لانه لا يحصل الاعلام بدونه اللي هي الايه؟ الدوران. وتحصيل المقصود بالإخلال بأدب أولى من العكس. طيب ما الإعلام يحدث بدون دوران، يعني لا يستلزم الدوران ليحدث الإعلام. واخد بالك؟ وخاصة مع تعدد المساجد الجامعة في البلدة الواحدة. وخاصة مع استعمال مكبرات الصوت. وهيئة المؤذن الهيئة اللي هي تشعر ان هي اللي هي الهيئه العباديه ان هو يلتفت تمنة ويسرة يحدث بها الاعلام غير السامع للرأي من بعد. فالاعلام يحدث بدون ايه؟ بدون دوران. يبقى يعني نقول ان الدوران لا يحدث الاعلام الا بالدوران ونحن نخل بالسنه كان يحدث نقول لا. ثبت عرشك ثم انقش. الصحيح ان الاعلام يحدث بدون ايه؟ استدار للقبله. فيمكن حدوث الاعلام مع الالتفات يمنة ويسرة مع المحافظه على الايه؟ على الادب والسنه اللي هو استقبال القبله وعدم الانحراف عنها. واضح الكلام؟ مسجد ايه؟ لا ما تستكبرش. لا تقف متجه للقبله في اي مكان. اي مكان تقف متجه للقبله دي سنه. ان خليت بها العله يجوز، لكن الاولى انك انت تستقبل القبله. طيب في كلام ثاني ابن عباره لابن قدامه بيقول ولو اخل باستقبال القبله او مشى في اذانه لم يقصر. شوف العباره. لو اخل باستقبال القبله ده ادب. او مشى في اذانه اللي بقى لما سئل عن المشي يؤذن وهو ماشي فقال فهون في ذلك، قال الامر عندي ايه؟ فيه يعني حمال يعني يجوز يعني ان هو يمشي يعني يؤذن ويمشي، ممكن يكون يمشي وهو مستقبل القبله. واخد بالك؟ وخاصه كمان جالها في الاقامه. جالها في الايه؟ في الاقامه. فبيقول ولو اخل باستقبال القبله او مشى في اذانه لم يبطل فان الخب اكد من الاذان ولا تبطل بهذا. طب احنا كلامنا على ايه؟ على استقبال الايه؟ القبله والانحراف عنها بالدوران. مش كده؟ طب هل الخطيب يستقبل القبله؟ لا، ده الخطيب يستقبل الايه؟ المأمومين ويستقبل القبله. صح ولا لا؟ فين وجه القياس؟ وبعدين بيقول لم يبطل، احنا كلامنا في الايه؟ في البطلان ولا بيقول الافضل والجواز؟ مش كده؟ احنا حد اتكلم في البطلان فالكلام متجه على البطلان ما احنا كلامنا لم يتجه الى الايه؟ الى البطلان. واضح كده يا جماعه؟ احنا ما اتكلمناش في البطلان. وقياس على الخطيب ده الخطيب افضل قياس مع الفرق ده الخطيب لا يستقبل القبله افضل. واخد بالك؟ هو بيقول لك ان هو ما يستقبلش لو مشي او تحرك او انحرف كذا لو جاي انحرف عن المامومين ان هي كانوا هم قبلته لان هو من السنه ان المامومين يستقبلون الامام بوجوههم اذا خطب. فكانهم هم قبلته هو ايه؟ هو يتجه يكلمهم جميعا فده للاسماع ينحرف يمنة ويسرة. طب لو استكبرهم قالوا يصح ولكن هذا ايه؟ واخد بالك؟ لو كانت هذا عبارته كان اولى الكلام فيها، واخد بالك؟ ولكن احنا بنقول ان احنا كلامنا ليس في البطلان، وانما في تحصيل الاداب، وثبت من كلامنا السابق انه يمكن الاعلام مع المحافظة على استقبال الايه القبلة، وهو اولى. الكلام واضح يا جماعة؟ المسألة دي احنا اول مسألة اتكلمنا فيها، لا يزيل المؤذن قدميه ما لم يكن بمنارة. ايه الراجح؟ هل يزيل ولا لا يزيل؟ لا يزيل مطلقا، في منارة او في غير ايه؟ في غير منارة. واضح كده؟ لحديث بلال، حديث ابو جحيفة اللي هو ايه، بلال لم يستدر، وقلنا الرواية ان هو يدور، جمعنا ايه بينه وهي مدرجة، وفي منارة او في غيرها يحدث الاعلام بدون ايه؟ بدون ذلك، وخاصة في هذه العصور مع تعدد الصور. لما يقول لك بلدة كبيرة عشان يرى كل اهل الجهات، كلام قد يكون له وجه، حتى يرى اهل هذه الجهة يدور في المنارة، واخد بالك؟ فالان في هذا العصر يحدث الاعلام بدون ذلك، وخاصة مع مكبرات الصوت، وخاصة مع تعدد المسائل. مسألة اخرى، يسن للمؤذن ان يقول بعد حيعلة المؤذن، ليه حيعلة المؤذن؟ حيعلة الصلاح، حيعلة الفلاح، الاثنين. يقول بعد، يسن للمؤذن ان يقول بعد حيعلة المؤذن الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثني. قال ابراهيم ابن مفلح في المبجع يسمى التثني لانه من ساب، يعني رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها، وقيل سمي به لما فيه من الدعاء، اللي يدعو الناس إلى الإيه؟ إلى الصلاة. المرداوي يقول في الإنصاف، ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، لا نزاع في استحباب قول ذلك، ولا يجب على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الاصحاب، وعنه يجب وهي من المفردات، يعني القول بالوجوب من مفردات المذهب، الصحيح انه ايه؟ لا يجب. قول الصلاة خير من النوم ليست بوجوب. في مسألة يعني انا ما حبيتش اتعرض ليها، اللي هي في اي الاذانين تقال، في الاذان الاول وفي الاذان الايه؟ الثاني. الشيخ الالباني اختار على خلاف قول الجمهور، اختار ان هي في الاذان الايه؟ الاول، وان الاذان الثاني كاي اذان. طبعا هو نقل عن ابن رسلان وعن الصنعاني ما يؤيد ذلك، ان هي دي اعلام، الفاظ الاعلام وليقاظ النائم وكذا، فليست ايه؟ من الفاظ الاذان، وان الاذان ان في الوقت كاذان كاي اذان، واخد بالك؟ هو ده كلام الشيخ الالباني، ويؤيد ذلك بان بلال هو اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم التثويب، وقال اجعله في اذانك، وكان بلال يؤذن الاذان الاول، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم اذان بلال من الاكل والشرب، فان بلال يؤذن بليل، فاذا اذن ابن مكتوم فامسكه، معروف الكلام، وكان رجل اعمى لا يؤذن حتى قال اصبح. لجا بلال كان يؤذن اذان الايه؟ الاذان الاول. روايات كثيرة، روايات أبو محظورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، قال في الأذان الأول يقول الصلاة خير من النوم. الحديث ده عمل إشكال. قالوا إن الأذان الأول، كلام بقى الجمهور، وده المراجع الشيخ العثيمين وغيره، قالوا الأذان الأول المقصود به الأول بالنسبة للإقامة، اللي هو الأذان اللي في الوقت. لأن الإقامة تسمى إيه؟ أذان، وهو أول بالنسبة لها، وإن هو بيقول إن هو في الأذان، واستدل بأحاديث فعلا فيها إن الأول هو المقصود به الأذان الإيه؟ الأول، الأذان اللي هو في الوقت. منها على ما أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم المؤمنين عائشة بتقول تصف ليلة النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فإذا جاء الصبح، يعني كان يصلي ويركض، وإذا كان له حاجة إلى أهله أتى أهله ثم نام، فإذا أذن المؤذن للصبح، فبيقول للصبح بيجاء إيه؟ في الوقت. فإذا أذن المؤذن للصبح، واخد بالك؟ وثب صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تقول ولم أقل قام إنما وثب وأفرغ ولا أقول اغتسل وأفرغ على جسده ماء ثم صلى ركعتين. فالحديث ظاهر ان ايه الاذان الاول اللي هو اللي في الايه اللي في الوقت. وان كان في احتمالات ان هو الاذان الاول وان هو وقت عندما اغتسل، لان في بعض الروايات انه فان اراد ان يعاود اهله فعل ثم اغتسل، فلعل يكون في وقت كبير بين هذا الامر وبين صلاه الركعتين. وقد ذلك طب صلاه الركعتين هل هم المقصود بهم سنه الفجر ولا ممكن ركعتين بعد الوتر؟ فالحديث حمال، لكن هو الشيخ العثيمين وغيره قالوا ان المقصود بالاذان الاول اللي هو في الوقت، وان الصلاه تقول من النوم تقال في الايه؟ تقال في الاذان اللي هو في الوقت. هو ده المعمول به في السعوديه ومعمول به في غالب الاماكن، لكن معمول به عندنا احنا واخد بالك ان احنا بكلام الشيخ الالباني ان احنا نؤذن في الاذان الايه؟ في الاذان اللي هو بليل. واخد بالك؟ والمسألة الأقوال فيها حمالة. الكلام ده كلام دوت كلام الشيخ محمد بن إبراهيم. كلام الشيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ الحمد في شرح الذات قال لما هو الكلام الأدلة حمالة يعني يؤذن، طب وبلال؟ وقال لك لا، ما بلال كان أحيانا يؤذن الأول وأحيانا كان يؤذن الثاني. يقول لك بلال كان يؤذن الأول وأحيانا كان يؤذن الإيه؟ الثاني. فقالوا إن الأحسن محمد ابراهيم قال يقول الصلاه خير من النوم في الاذان الاول وفي الاذان الايه؟ الثاني. وذلك والشيخ الحمد قال لا، احنا الاقوى والاقرب ان هو اذا كان يقتصر على في اذان واحد لا، يعني يقول في واحد فقط، فالاولى ان يقول اللي هو قبل الايه؟ قبل الوقت، لان هي الكلام ان الصلاه خير من النوم فيها دعوه الى ترك النوم والاستيقاظ واخد بالك والاستعداد للصلاه وكذا، فديت دي كانها مستعاضه به كثير من الناس، يعني حتى بيت في كثير من المساجد، وده كلام ابن رسلان والصنعاني، يقولوا في كثير من المساجد استعاضوا عن التثويب في الاذان الاول بالتوجيه والاذكار اللي هم اللي بيقولوها ان هي البدع ديت اللي بتحصل قبل الاذان، فاستعاضوا عن الاذان الاول بالايه؟ بالصلاه خير اللي هو يقولوا يقول توجيه كده قبل الايه؟ الاذان. واخد بالك؟ استعاضوا عنه بالاذان الاول، وهذا مخالف للايه؟ للاكمل والافضل في السنه. واخد بالك؟ دي المساله خلاصه الكلام اللي كيف المساله وخلاف العلماء فيها. عرفنا قول الجمهور وكلام الشيخ الالباني والادله، والمساله حماله وتحتمل. المساله حماله وتحتمل. هو احنا ماشيين بكلام الشيخ الالباني. ماشيين بكلام الشيخ الالباني وكلام الصنعاني، ولكن هو ان القول الثاني ده قول جمهور العلماء، حتى يعني هو لما ترجع لكتب المذاهب ما تلاقيش بيتكلموا في المسألة دي، يعني نادرا ما تجد أحد من كتب المذاهب المتقدمين يتكلم في هذه المسألة، فيقولوا في الأذان في الأذان. عشان كده بعض المشايخ قال لك أصل ده كده معروف، معروف إن في الأذان اللي هو الأذان بتاع الوقت، لأن إذا قلت قال ما هم ما بيفصلوش الأذان الأول ولا الإيه؟ ولا الثاني، قال لك في الفجر وما حدش يفصل. في اذان الفجر يقول الصادق قائما انه ما حدش يفصل في الاذان الاول، فقالوا ده الاذان المعهود اللي هو في الايه؟ في الوقت. واخد بالك؟ فالمساله تحتمل، وهي احنا بنقول ان يقولها دي ايه؟ سنه. يعني غير واجب، مستحب، ان يقولها ايه؟ مستحب. مش مترجح عنده شيء واخد بالك؟ ما يقولهاش. لا في اذان الاول ولا في اذان ثاني. ان مش بكلام الشيخ الالباني هو ده اللي معمول به، اللي معمول به هنا في اخواننا في الدعوه والمشايخ عاملين بهذا الكلام. ان عمل بكلام مشايخ في السعوديه واخد بالك واذن وجال في الاذان الثاني فلهم في ذلك سلف، وهذا قول جمهور العلماء. واخد المساله؟ وان كانت تحتاج لبسط يعني، لكن المساله انا ما رضيتش استوعب اكثر من ذلك الكلام فيها، لانها خارج عن يعني هو لم يتكلم عن المساله لا بقريب ولا بعيد. واخد بالك؟ فانا لم اسع ان انا استوعب الكلام والادله ونقشه الادله في المساله ديت، ليه؟ لانها خارجه عن محل كتاب، لكن لعله في شرح موسع او في كلام اخر نستوعب الكلام ونرجح في المساله. بعد ذلك مساله اخرى، يسن ان يتولى الاذان والاقامه واحد ما لم يشق. مكتوبه عندكم كده في النسخه اللي معاكم؟ مكتوبه كده في النسخه اللي معاكم؟ هي في جميع النسخ. انا عندي ثلاث نسخ خطيه للكتاب، ثلاث نسخ خطيه للكتاب مكتوب فيها ما لم يشق. يعني ايه؟ يسن ان يتولى الاذان والاقامه واحد ما لم يشق. ورجعت عندي عده كتب شرح للكتاب نفس العباره كده، وانا ارجح ان هذه العباره فيها فقط. يعني هذه العبارة فيها ايه؟ فيها فقط. انا هذكر نسخ ايه سبب الفقط ده؟ لا فيها فقط، فيها فقط. لكن الاول تعال نشوف ايه؟ العبارة نفسها، وبعد كده نرجع للكلام واثبات هذا الايه السقط، ومعنى ما لم يشق وما يعود عليه الضمير على اثبات السقط وعلى حذفه. هنشوف العبارة تختلف في فهمها. قال المرداوي في الانصاف وقوله ويتولاهما معا، يعني يستحب للمؤذن ان يتولى الاقامة. وهو المذهب وعليه الجمهور وقطع به اكثرهم، وعنه المؤذن وغيره في الاقامه سواء ذكرها ابو الحسين. يجي عندنا قولين، قول ان يستحب والافضل ان اللي يتولى الاذان هو اللي يتولى الاقامه، القول الثاني بانه ايه يجوز ان يجوز، والاستحباب لا ينافي الجواز، الاستحباب لا ينافي الايه الجواز، فيستحب ويجوز. يجي القول بالاستحباب وده المقدم في المذهب والذي ذكره الشيخ مرعي وصحيح في المذهب. القول الثاني بالايه؟ واظن قول المالكيه انه ايه؟ يجوز، يجوز ان يقيم غير الذي ايه؟ اذن. طيب تعالى ما لم يشق على اساس ان العباره اللي ذكرها المتن هي بدون سقط. ايه معناها؟ هقول لك العباره ثاني وعايزين نشوف معناها. يثن ان يتولى الاذان والاقامه واحد ما لم يشق. طب هل لم يشق عليه؟ هل يتجه الكلام يعني ايه؟ ما لم يشق عليه يتجه الكلام، ولا ما لم يشق على المأمومين؟ طب عليه الجزاء مين يفهمني العبارة؟ يفهم العبارة عليه مين؟ يعني يسن ان يتولى الاذان والاقامة ما لم يشق عليه، وكيف يشق عليه؟ طب هو دي مشقة عليه؟ طب ما نستناه. ايه المشقة؟ ايه المشقة اللي عليه؟ يعني هو حدث منه عذر وخرج بره المسجد، او كان في منارة بعيدة، ايه المشقة؟ ها؟ بل الافضل ليه ان هو نستناه لما يجي يقيم حتى يدرك الايه؟ الصلاة، صح ولا لا؟ ايوه، يجي مش عليه على المأمومين، يعني حتى الكلام اللي انت ذكرته واخد بالك ان الاولى ان هو يكون ايه؟ على المأمومين. الاولى ان يكون على الايه؟ طب ازاي تكون المشقه على المأمومين؟ مين يشرحها؟ ايوه، ان هو يتاخر، يكون في مناره بعيده، مش كده؟ يكون في مناره بعيده وحتى ياتي يفوت وقته اصلا في المغرب، يجي في مشقه على الناس من انتظاره، واخد بالكم؟ فيقيم غيره. يجي يسن ان يتولى الاذان والاقامه واحد ما لم يشق على الناس. يمشي يصلي، يبقى دي في مشقة على مين؟ مشقة على الناس، هو مفيش مشقة عليه، ده هو الأفضل ليه أنت تفضلوا مستنيينه لحد لما يجي يقيم، يدرك تكبيرة الإحرام ويدرك الصلاة، واخد بالك؟ ونقول حديث لا تسبقني بأمين، ونشوف الكلام من العلماء عليه. لا لا لا لا, لا تتعدي. انت بس احنا كده احنا ماشيين خطوه خطوه، انت فهمت العباره كده؟ يعني احنا كده بنكتب عباره المتن ما لم يشق اي على المأمومين. ماشي كده؟ شوف كلام المرداوي بعد ما ذكر الكلام الماضي ذكر كلام لابي الفرج ابن الجوزي، فقال ايه؟ تكره الا ان يؤذن، يعني يكره ان يخالف ان يكون المقيم غير المؤذن، الا ان يؤذن المغرب بمناره فلا تكره الإقامة لغيره. يعني لو أذن بمنارة فلا تكره الإقامة إيه؟ لغيره. ليه؟ حتى لا نشق على الناس. دي ها؟ أيوه، مع المغرب اللي هي الوقت بينها قصير. أنا اللي يغلب على ظني أن هناك سقط في هذه العبارة. طب إحنا نعرف منين السقط؟ نشوف كتب المذهب. نشوف كتب الإيه؟ المذهب. الكتاب ده ليه أصل. مين يقول أصل الكتاب بتاع الشيخ مرعي؟ منتهى الإرادة؟ هو جلال الفائز بمنتهى الارادات من ربي، وقلنا ده اختصار، فلمنا الكلام ده في المقدمه ان هذا الكتاب اختصار لمنتهى الايه الارادات. الشيخ مرع نفسه ليه كتاب ثاني اسمه غايه المنتهى، من اكبر كتب المذهب، متن كبير جدا من اكبر متون المذهب بتاع الحنابله اللي هو غايه المنتهى، واخد بالك؟ فاحنا قلنا نرجع للمتنين دول، نرجع لكتب المذهب زي الانصاف والفروع ونشوف الكلام فيها ايه. شوف منتهى الارادات اللي هو اصل هذا الكتاب عبارته يقول ايه؟ وان يتولاهما، ده اللي ابن النجار، منتهى الارادات بتاع ابن النجار، يقول ابن النجار: وان يتولاهما واحد بمحل واحد ما لم يشك. طيب شوف عبارة الماثل نفسه في غاية المنتهى: وأن يقولهما واحد بمحل واحد ما لم يشك. إيه اللي سقط من العبارة؟ بمحل واحد. يبقى العبارة إيه؟ يسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد بمحل واحد ما لم يشك. تغيرت المسألة. أقول لك هي قبل ما نشرح إيه المقصود لازم نناقش مسألة مكان الإقامة اللي هي بمحل واحد، يعني يكون مكان أذانه هو مكان إقامته إلا إذا كان هناك مشقة عليه، واخد بالك؟ هنا الأمر يرجع ليه هو بس، مش يرجع للمأمومين، يرجع ليه هو، وده الصواب في العبارة. ولكن هذا لم ينتبه، يعني انا ما شفتش حد انتبه لايه للكلام على هذا الايه هذا الصف. شوف بقى نتكلم على مكان الاقامه، هل الاقامه تكون داخل المسجد ولا في المناره؟ في قولين العلماء: الاقامه داخل المسجد ولا في المناره في مكان مرتفع كالاذان، مساله خلافيه خلاف شديد فيها. قال المرداوي في الانصاف قوله ابن قدامه: ويقيم في موضع أذانه، ده المشهور في المذهب، ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه. ده يؤيد السقف ولا ما يؤيدش السقف؟ مش معايا؟ يؤيد ولا ما يؤيدش؟ طب إيه هو السقف؟ في محل واحد اللي هو إيه؟ يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه. يبقى ده يؤيد برضه إيه؟ ده كلام ابن قدامة اللي مصرح فيه المذهب، شيخ المذهب في المقنف. يقول المرداوي بعد ذلك يقول: وهو المذهب وعليه الاصحاب، وهو من المفردات ان يكون الاذان بنفس محل الاقامه. قال في النصيحه: السنه ان يؤذن بالمناره ويقيم اسفل، ده قول ثاني في المذهب. قلت اللي هو المرداوي: وهو الصواب. يعني احنا الان بنلاحظ ان قدامه بيخالف كثيرا المشهور في المذهب، ويا ريت، والمرداوي خلي بالك ده يعتبر شيخ المذهب اللي هو حرر احكامه، يعني هو اللي استقر على ايديه القول الراجح في المذهب. فيا ريت حد يقدر يطلع مخالفات ابن قدامه للصحيح من المذهب. يعني لو يقول لك وهو الصواب، هو جايل في مقدمه لما يقول وهو الصواب دي معناها كذا، يعني واحد يحرر، هو عمل خطه في مقدمه كتابه عن الفاظه، واخد بالك؟ ولما يقول وهو الصواب ايه معناها؟ فايه هو الصواب؟ ابن مفلح ليه ترجيحات على خلاف المذهب. لما يقول ويتجه قول، يبقى ده هو ترجيحه، وده غالبا يكون ترجيح ابن تيميه، والحمد لله اتعملت رساله على اختيارات ابن ايه؟ ابن مفلح المخالف فيها المذهب دي، لكن ايه ابن قدامه ما حدش، ابن قدامه اللي قعد بعد ذلك لابن، واللي استدرك على ابن مفلح. حتى استدرك عارف الايه؟ فعمل كتاب تصحيح الفروع. المهم. ابن مفلح يقول ايه؟ يعني يقول القول هو المقدم خلاف هذا القول، ويقول ويتجه او في وجه، ويبقى ده هو قول عنده مرجح على خلاف الراجح من المذهب، هو ده المقدم عنده، هو الراجح يعني. عند ابن مفلح. وغالبا ما يكون ترجيحات ابن تيميه. غالبا. المهم بيقول وهو الصواب ان هو يقيم اسفل. وهو الصواب وعليه العمل في جميع الامصار والاعصار، ونقل جعفر ابن محمد: يستحب ذلك ليلحق آمين مع الإمام. ودي فيها نص هنشوف. ابن قدامة في المغني: يستحب أن يقيم في موضع آذان. قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه. واشوف الشيخ الالباني. شوف انا اقول لك كلام ابن قدامه هنقتنع بيه. شوف الشيخ الالباني هيزيف كل هذا الكلام، هيرد عليه. شوف خلي بالك ابن قدامه بيقول ايه، يستحب ان يقيم في موضع ثاني. قال احمد احب الي ان يقيم في مكانه. هو ايه في مكانه تحتمل ايه؟ ولا في مكانه هو، ولا في مكان اللي اذن فيه هو؟ ابن قدامه يسوقها على اساس ان يستحب ان ايه في المكان اللي اذن فيه، يجي في مكانه يعني في نفس المكان اللي اذن ايه اللي اذن فيه. ولم يبلغني فيه شيء الا حديث بلال لا تسبقني بامين. ده يؤيد ان لا تسبقني بامين ان هو في المنارة، او كان في بيت امرأة من المرأة من الانصار، كان اعلى بيت في المدينة كان يؤذن فيه، كان يقول لي صلى لا تسبقني بامين، يعني استناني لما ايه لما انزل عشان ما تفوتوش الايه تكبيرة الاحرام وامين. يعني لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف ان يسبقه بالتأمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكبر بعد فراغه من الاقامة، ولان الاقامة شرعت للاعلام فشرعت في موضعه. برضو في استدراك هنا للاعلام، ها ده كلام ابن قدامة كله، فشرعت في موضعه موضع الاعلام ليكون ابلغ في الاعلام. شوف كلامه، ليكون ابلغ، واخد بالك، افضل في الايه في الاعلام. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال كنا اذا سمعنا الاقامه توضانا ثم خرجنا الى الصلاه. ده يؤيد كلامه ان الاعلام في الاقامه للي خارج المسجد. ليه؟ لان ابن عمر هو ما كانش في المسجد، كان لما يسمع الاقامه يتوضا ويأتي المسجد. بعض الروايات كان يسمع الإقامة ويأكل ويقول لن أقوم حتى أفرغ، إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة. اللي يفهم دي يفهم الاستثناء. إلا يعني هو خلاص، هو ابن قدامة كده بيرجح إيه؟ إن في مكان الأذان، إلا أن يؤذن في المنارة او في مكان بعيد عن المسجد، كده هيبقى فيه مشقة عليه ان هو يدرك الايه تكبيرة الحرام او امين. واضح كده؟ الا ان يشق فيقيم في غير موضعه، يعني يقيم في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. فهمت يعني ايه الا ان يشق؟ ها التاني انا ما خلصتش المسألة خالص، ده لسه فيها نقاش طويل، بس انا الوقت من الكلام فهمني يعني ايه اللي ان يشق. يبقى ايه اللي ان يشق الاول بدون بمحل واحد؟ يبقى ايه على المأمومين، يبقى على المؤذن. ايه اللي ان يشق علي؟ يعني ايه يشق علي؟ ان هو مش هيلحق امين، مش كده؟ او مش هيلحق، مش هيلحق يفوته بعد الصلاة. الشيخ الالباني عقب على كلام ابن قدامة فقال في تمام المنة اما حديث ابن عمر اللي هو في ايه كنا اذا سمعنا توضأنا، بيقول فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا، لانه من الممكن سماعه للاقامة لقربه من المسجد، وذلك لا يستلزم ان تكون الاقامة في موضع الاذان كما هو صح. هو كلام يعني الشيخ الالباني خلاها احتمالية، يعني جاب له احتمال اخر، يعني ايه خلى الدليل يتطرق الى الاحتمال فسقط به الاستدلال. لا تستدل بيه ده ولا ده. كان يؤذن وهو كان قريب من المسجد فيسمع الايه يسمع الاقامة، وان كان الظاهر الكلام ابن قدامة، لان احنا البيوت اللي كانت في المسجد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بس، واخد بالك، وفي بعض الروايات ان كانت بيوت غيره من الصحابة، حتى ايه ان كل الفتحات تسد الا فتحة ابي بكر. يعني ايه المهم ان الكلام ده عشان نجيب كلام الشيخ الالباني ده، عايزين نجيب ابن عمر كان قاعد فين ونشوف مكانه اللي كان قاعد فيه عشان ناكد اذا كان قريب ولا مش قريب. يعني هو يعني كان في بيت حفظ يعني. الله اعلم. وبيقول هو اسناده حسن، لكن حديث بلال اللي هو لا تسبقني بامين ده لو كان ثبت يا جماعه كان بيجي قوي جدا ان لا تسلخ لبامين ان هو بيؤذن بيقيم في يرقى بيت الامراه من الانصار، لكن حديث ضعيف هو من قطع، واخد بالك؟ من قطع بين ابي عثمان وبلال كده. الشيخ الالباني بيقول هو ايه، لا حجه في ضعيف ولا حجه فيه. اما ما نقله عن الامام احمد ففيه نظر، اللي هو ايه، احب لا ان يقيم في مكانه، اللي هي كلمه مكانه الاذان، وانما المقيم يعني ان يقيم حيث هو ولا يمشي. شوف رجحها لايه، احب لي ان يقيم في مكانه. يعني هو قال لك طب احنا هناكد الكلام ده ليه، هنجيب مثال امام احمد. بيقول قال عبد الله في مسائله لابيه، قلت لابي الرجل يمشي في الاقامه، يعني يقيم داخل ثم يمشي، قال احب الي ان يقيم مكانه. شفت في المسائل، احب ان يقيم مكانه يعني في الايه، داخل المسجد ما يتحركش. وقد وجدت بعض الاثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد، فروى ابن ابي شيبه عن عبد الله بن شقيق، وعبد الله بن شقيق تابعه. وقلنا لما نقول واخد بالك من السنه، احنا اتكلمنا قبل كده ان عبد الله مش من السنه المرفوعه، مش مرفوع حكما، لكن ده يعني كان مشهور في ايه؟ في عصر التابعين، وفعل به لانه ادرك يعني بعض الصحابه. ادرك حوالي بعض الصحابة، لكن لا يدرك كل الصحابة. كما نقول من السنة، لا، لما الصحابة اللي يقول من السنة يجي مرفوع حكم، لكن التابعي يقول من السنة، ده في عهد الايه، التابعين. من السنة الاذان في المنارة والاقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله. لكن كلمة عبد الله يفعله ابن عمر دي مهمة، عبد الله ايه، ابن عمر، وسنده صحيح. وروى عبد الرزاق ان عمر بن عبد العزيز بعث الى المسجد رجالا إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها، وسنده صحيح. إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها، وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد. ده عمر بن عبد العزيز مقطوع. ده كلام الشيخ الألباني انتهى. الشيخ الألباني يرجح أن الإقامة تكون داخل الإيه؟ المسجد. الترجيح الأولى ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من أن الإقامة تكون في المسجد، لكونها إعلام للحاضرين لبدء الصلاة، فلو كانت في المنارة فقد لا يسمع من في المسجد الإقامة، وهذا يخالف المقصود منها، هي أصلا إعلام للحاضرين ليصلوا. والكلام ده قاله الشيخ الحمد، إن هو لما يكون الأذان الإقامة في المنارة في مكان مرتفع أو كمان بعيد عن المسجد، طب اللي جوه المسجد هيعرفوا إزاي؟ مش هيعرف، ممكن تفوتهم الايه؟ ممكن ما يصلوش اصلا، ما يعرفوش ان الاقامه ايه؟ عشان كده الشيخ الباني لما جاب الاثر بتاع عمر بن عبد العزيز لما بعث الى المسجد قال اذا اقيمت الصلاه فقوموا اليها، يعني هم بيسمعوا الايه؟ الاقامه، لانهم اعلام للايه؟ للحاضرين داخل المسجد للصلاه. لكن اعلى يبقى دي اعلام للي بالخارج زي الاذان، طب ما احنا اعلمناهم ياتوا الى المسجد، ثم الاقامه اعلام لمن هم بداخل الايه؟ المسجد. طيب خلاص احنا كده ايه، المسألة واضح الراجح فيها، ها، ان هي تكون داخل الايه، داخل المسجد. فعلى القول الراجح في المذهب من انها تستحب ان تكون في مكان الاذان، الراجح في المذهب ان تكون في الاذان الا ان يشق، يبقى معنى العبارة ايه، احنا رجعنا نفسر العبارة، يسن ان ايه، اتولى الاذان، ايوه، لا خلاص احنا خلاص بمحل واحد بس، إلا أن يشق. إلا أن يشق على مين؟ على المؤذن. إلا أن يشق عليه، مش على الحاضرين. عليه، ما هم أصلاً، واخد بالك؟ يبقى يسأل أن يتولى الإذان والإقامة واحد، بمحل واحد إلا أن يشق عليه. يبقى يتولاهما واحد، بمحل واحد، واخد بالك؟ يشق عليه إزاي؟ أنه لا يدرك الإيه؟ التأمين أو لا يدرك بعض الصلاة، يجي في مشقة، لا يأتي مسرعا كي يدرك الصلاة، يجي في مشقة، واخد بالك؟ يجي في الحالة دي إيه؟ إلا أن يشق عليه، وحبينا نحافظ على هذا الأدب، يجي في الحالة دي يتولاها غيره، أو يؤذن في غير الإيه؟ المكان. ايوه، ما هو ده المذهب، احنا مش بنقول ده الراجح، المذهب ده من المفردات، يعني الجمهور على خلافه. شوف ابن ابي تغلب في كتاب نيل المآرب، شوف عبارته لما بيشرح العباره بقى وبيشرحها بالصقر، بيشرحها بالايه؟ بغير بمحل واحد. شوف عبارته يقول ايه: ويتولى الاقامه من يتولى الاذان ما لم يشق، ما لم يشق ذلك على المؤذن. هيرجعها على مين؟ شوف اشرحها ازاي. ما لم يشق ذلك على المؤذن مثل ان يؤذن في مناره او مكان بعيد عن المسجد، فانه يقيم في المسجد لئلا تفوته بعض الصلاه. واخد بالك؟ يبقى هو رجح الا ان يشق عليه، يعني في مشقه عليه هو، ها، ان هو ما يدركش بعض الصلاه فيؤذن داخل الايه؟ داخل المسجد، يقيم داخل المسجد. ها؟ ده الايه؟ ايوه ده مرجح المذهب، واخد بالك؟ فاحنا شرحنا العباره على اساس المعنى، وده وجه اخر، وجه اخر لكلام الشيخ مرعي بلا سقط، وان توجيه المشقه على المؤذن فيرجع كانه استثناء انه يؤذن في الايه؟ داخل المسجد حتى تفوت بعض الصلاه. وجبنا السقط اللي في العباره اللي هي بمحل واحد، وشرحنا العباره على هذا الكلام. طيب نرجع لمساله الباب، مساله الباب، وهي يسن ان يتولى. خلاص احنا ما لم يشق ديت طولت معانا وشفنا الكلام اللي فيها، لكن تعالى يسن ان يتولى الاذان والاقامه واحد. دي المساله اللي هي اساسا مساله الباب. ابن قدامه جاب قولي العلماء في هذه المساله عرض الخلاف، بيقول ينبغي ان يتولى الاقامه من تولى الاذان، وبهذا قال الشافعي. وقال ابو حنيفه ومالك لا فرق بينه وبين غيره، لما روى ابو داود في حديث عبد الله بن زيد انه راى في خلي بالك الحديث ده، حديث عبد الله بن زيد انه راى الاذان في المنام، فراح جه النبي صلى الله عليه وسلم قال القيه على بلال فانه انت منك صوتا، فجه بلال يقيم، فقال يا رسول انا رايته وكنت اريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقم انت، اقم ايه انت. لا يصح، لا يصح، ولو صح العلماء بيقول لعله تطيب لخاطر عبد الله بن زيد لانه هو اللي راى الاذان، ولا يستلزم ان يتولى الايه؟ الاقامه غير المؤذن دائما، لكن دي حاله خاصه تطيب لايه؟ لرأي. معايا كده يا جماعه؟ طيب. ولنا قول، لنا يعني القول اللي هو المشهور في المذهب ان هو يتولى الاذان والاقامه واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد ابن الحارث الصدائي. وقلنا الحديث ده قبل كده، قلنا ايه؟ مين فاكره؟ بتاع الحارث الصدائي، قلنا حديث ضعيف، فاكرينه اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو من اذن فهو يقيم. ان اخا صداء اذن ومن اذن فهو يقيم. المهم ان الحديث ده من اذن فهو يقيم، هذا حديث ايضا ايه؟ ضعيف، في عبد الرحمن بن زياد الافريقي وهو ضعيف. الاولى والراجح ان يختص بالاقامه من اذن، فالمعروف من سيره مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤذن هو الذي يتولى الاقامه. قال الامام الترمذي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ان من اذن فهو يقيم. القول الثاني اللي هو اللي ذكره ابو الامام ابن قدامه عن ابي حنيفه ومالك، ده بيقول بالجواز، والقول بالاستحباب كما قلنا لا ينافي الايه؟ الجواز. يعني ممكن ان كان باذنه لا خلاف، يعني لا خلاف في الجواز، ان كان باذنه يعني استاذن منه واقام لا خلاف في ذلك. هي في مساله بيذكروها، اتفضل تسال. ما استاذنوش ان الاولى المستحب ان اللي يتولى هو الايه؟ ده المستحب، لان ما فيهاش اوامر ولا فيها ايه؟ مرفوع. الاولى واللي جرت عليه السنه ان اللي يؤذن هو اللي ايه؟ هو اللي يقيم. واخد بالك؟ فلا يتعدى على حقه ويؤذن ويقيم بغير اذن. ماشي؟ وان اقام غيره يجوز، يجوز والصلاه صحيحه. في لو اظن ابو محذوره كان غائب فاذن رجل غيره، فجاء فعشان هو يقيم اذن واقام. اذن واقام. ودي من ادله تقويه ان ايه؟ ان اللي يؤذن هو اللي يقيم. أراد أن يقيم لأنه كان الراتب، فأذن ثم أقام، أذن تاني فأذن ثم أقام، وده صحيح يعني هذا الأثر صحيح، واخد بالك؟ فأذن ثم أقام. بيقولوا إيه حتى عند الحنفية بيقولوا إيه؟ وإن لم يعد، وإن لم يعد الأذان فلا شيء عليه، فلا حرج عليه، على أساس هو أذن ليه؟ عشان يقيم. يقول طبعا هو الإمام الراتب واحد تعدى عليه فيه الأذان هو ممكن هو اللي يقيم، لأن هذا إيه حقه. زي لما يكون الإمام الراتب فجاء فوجد رجلا في القبلة يصلي بالناس له أن إيه؟ يقيمه في الصف ويصلي هو، لأن ده حقه في الإيه؟ لا يتعدى عليه أحد. مسألة أخرى، من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل. قال ابن ضويان لقول جابر صلى الله عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين. ده حديث صحيح. أذان وإقامتين، قال له يجمع يأذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب. الحديث اللي في مسلم الحديث اللي في الصحيح في البخاري إن هو فاتوا شغلوا عن صلاة العصر، من الله بيوتهم وقبورهم النار شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الإيه العصر. طب يقولوا بيضعفوا الحديث ده، الحديث فعلا إسناده ضعيف، واخد بالك؟ فبيقولوا ولا منع من تعدد الإيه القصة الخندق كان عدة إيه كان عدة أيام. حتى الحديث دوت جاب له شواهد وحسنه بالطرق والشواهد الأرناؤوط في هامش النور اللي هو حديث عبد الرب بن مسعود انهم شغلوا عن اربع صلوات، وهذا كان قبل ايه مشروعيه صلاه الخوف، قبل مشروعيه صلاه الايه، لما شرع صلاه الخوف ما لم يخرج الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه عن ايه عن وقت، ماشي كده؟ المهم ان هو شغلوا عن اربع صلوات حتى ذهب عامه الليل، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أذن، أمر بالليل فأذن ثم أقام فصلى إيه الظهر ثم أقام فصلى العصر، وهكذا أقام لكل إيه لكل صلاة. يبقى ده إيه مسألة واضحة. وحتى على ضعف حديث عبد الله بن مسعود إن اللي يجمع أو يقيم اللي يجمع أو يقضي فوائد تلحق بالإيه؟ تتعدد الفوائد تلحق بالجمع، لأن الشاهد إن هو يصلي صلاة في غير إيه؟ في غير وقتها، في غير وقتها فإيه؟ يؤذن لواحدة ثم يقيم للإيه؟ للباقي. مسألة سنة لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. سنة لمن يسمع الأذان سواء كان مؤذن أو مقيم أن يقول مثله إلا في الحي على، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن ضيان لحديث عمر مرفوعا اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر. دي الروايه دي مفصله ومهمه، لانه في بعض الناس فقولوا مثل ما يقول فيقولوا يقضي بعد ما ايه ينتهي، واخد بالك؟ لكن الحديث ده اذا قال الله اكبر الله اكبر فقول الله اكبر الله اكبر، اذا قال اشهد ان لا اله الا الله فقول اشهد ان لا اله الا الله، اذا قال حي على الصلاه فقول لا حول ولا قوه الا بالله. ده ايه الحديث، وهو صريح فيما ذهب اليه المتن. في فوائد متعلقه بهذه المساله، هي المساله دي فيها فوائد كثيره جدا، ذكرها الشيخ الالباني في الثمر المتصف، ذكر مسائل فوائد كثيره جدا لهذه المساله. المرداوي برضه ذكر فوائد كثيره جدا في هذه المساله، احنا نحاول نتخير بعضها ونقرا. ابن قدامه في المغني يقول لا اعلم خلافا بين اهل العلم في استحباب ذلك، انه يقول ايه لا حول ولا قوه الا بالله، والقول بالاستحباب هو قول الجمهور، والقول بالوجوب قول في المذهب اللي هو متابعة الأذان، وانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله، يعني انك انت تكون خلف المؤذن قول ايه؟ قول عامة العلماء او قول الجمهور ان هو بالاستحباب، في قول بالمذهب انه يجب عليك ذلك. ليه؟ لان في حديث في امر، فقول اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقالوا الامر الوجوب. وبه قال الحنفية واهل الظاهر، والراجح هو قول الجمهور. ايه الصارف للحديث؟ ايه هو الصارف؟ حديث إن سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. احنا قلنا في دروس الأصول ان من علامة معرفة المستحب ان يأتي ترغيب ولا يأتي وعيد على الترك. فاكرين الكلام ده؟ طب احنا عندنا هنا ان تأخذ مثل اجره والمؤذن يشهد له كلما سمعه. اللي يقول مع المؤذن ثم يصلى النبي واسأل الوسيلة حدث له شفاعة يجب بيرغبك ولم يبين عقابا على الايه الترك. فهذا شأن المستحب، هذا شأن الايه المستحب. ايه ما احنا قلنا دي الامر الاستحباب ايه هو كل امر للوجوب، كل امر للوجوب ما لم يبين عقابا على الترك، لم يبين عقابا على ايه الترك. فنقول الامر هنا للايه للاستحباب. وفي صور اخرى قال الشيخ الالباني في صور المستطاب ولعل من حجه الجمهور. شوف كلمات الصور دي كلام الشيخ الالباني، انا ذكرت الكلام ده ونؤيدها بكلام الشيخ الالباني. ما في الموطا ان الصحابه كانوا اذا اخذ المؤذن بالاذان يوم الجمعه اخذوا هم في الكلام، ما كانوش بيتابعون، فانه يبعد جدا ان تكون الاجابه واجبه فينصرف الصحابه مع ذلك منها الى الكلام، وده في الموطا. ومثله ما رواه ابي مروان بن سعد عن موسى بن طلحه عن عبيد الله قال رايت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن. بعض الناس يقولوا ايه وان كان ده في الاقامه، يعني بعض الالفاظ ان كان ده في الاقامه، وهو يتحدث الى الناس يسالهم ويستخبرهم عن الاسعار والايه والاخبار، الاسعار والاخبار. فذلك فبيقولوا برضه هو لم يتابعه، فدل على ايه انه لا يجب بفعل الصحابه. قال المرداوي في الانصاف الصحيح من المذهب انه يستحب ان يقول السامع في الحيعلة لا حول ولا قوة الا بالله فقط. في اقوال اخرى، في اقوال اخرى، لكن دل عليه جماهير الاصحاب. قيل يجمع بينهما، يعني يقول ايه حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله، زي الشيخ الألباني لما قال ان المأموم يقول ايه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الشيخ الألباني يقول بها ولكن ضعف هذا القول، يقول بمسألة ان المأموم يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لكن هنا لم يقل بها مع ان الأدلة واحدة. واخد بالك؟ الأدلة واحدة، اذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول. واخد بالك؟ وهناك اذا قال فقولوا كذا. واخد بالك؟ إذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قال هو لا، المأموم الإمام يجمع بينهما ولم تسمع منه أنت التحميد، فترك ليك التسميع داخل في الأمر الأول، وبلغك بما إيه لا تسمع منه، فكما هو يجمع بينهما تجمع أنت بينهم. لكن هنا ما قالش كده شلباني، ولعل برضه إن في مسألة مترتبة على هذه المسألة، إن هل المؤذن يقول مثل ما يقول؟ دي مسألة أخرى. يعني المؤذن لما يقول الله أكبر الله أكبر يقول ثاني كده إيه الله أكبر الله أكبر، يقول ما أصبر بس طب المهم إيه، وقيل يجمع بينهم، يعني بين التسميع، بين التسميع والتحميد، بين الحيعلة والإيه والحوقلة. وقال الخرقي وصاحب المستوعب وغيره يقول كما يقول. وقاله القاضي، قال ابن رجب في شرح البخاري كان بعض مشايخ، شوف قول دوت، كان بعض مشايخنا يقول اذا كان في المسجد حي على بس، واذا كان خارجه حوقلة. وده تفريق غريب. وقيل يخير بين هذه ان يقول حي على فقط او يجمع بينهما. اختاره ابو ايه أبو بكر الأبرم، قاله في شرح البخاري اللي هو ابن إيه؟ ابن رجب. والراجح القول الأول اللي هو إيه؟ إذا قال فقول، يعني هو يحيل وأنت إيه تحوكل. لأن إحنا عندنا إذا سمعت مؤذن فقول، وده عام، لكن حديث عمر مفصل. إذا قال الله أكبر فقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على الصلاة فقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده خاص مفصل، فيبنى العام على الخاص ولا تعارض بين عام وخاص. فإذا قال حي على فإيه حوقله. يقتصر على احدهم. هاجي لك عن المؤذن اللي جاي على طول اللي جاي. قال المرداوي تنبيهات: احدها يدخل في قوله ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول. شوفوا لما بيقول ايه ابن قدامه: يستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول. هو المؤذن مش بيسمع نفسه؟ قال: يدخل في ذلك المؤذن نفسه، وهو المذهب المنصوص عن احمد، فيجيب نفسه خفيه، وعليه الجمهور. فان في قوله ويستحب لمن سمع المؤذن من الفاظ العموم، وقيل لا يجيب نفسه، ده قول مضاعف في المذهب، لا يجيب نفسه، ويحتمله كلام المصنف وغيره. وحكي رواية عن أحمد، قال ابن رجب في القاعدة 70، يجي في القواعد يعني، وهذا الأرجح، هذا الأرجح، وقيل لا يجيب نفسه. آية. طيب، إن هو لا يجيب نفسه، إن ده الأرجح، هو ده اللي مرجح الشيخ العثيمين. بيقول ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم المؤذن يقول مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول. المذهب انه يتابع نفسه، وهو ضعيف مخالف لظاهر الحديث وللتعليل الصحيح، وهو ان المقصود مشاركة السامع للمؤذن في اصل الثواب. كلام الشيخ الحمد ايضا يرجح هذا القول، كلامه متين، يقول شرح زاد المستقنع: هل تشرع الاذابة للمؤذن نفسه؟ يعني يجيب نفسه. ذهب الحنابلة إلى مشروعية ذلك، وعللوا ذلك بالجمع بين الأجرين، أجر الأذان وأجر المتابعة، ولكن الراجح خلاف ذلك. فهذه مسألة فيها نظر ظاهر، فإنه مناد لا مجيب، فهذا مناد وهذا مجيب، فكيف يكون المنادي مجيبا؟ يعني إذا سمعتم المنادي فأجيبوا، فهو ده انت هو الكلام للايه؟ للسامع، للايه؟ للمنادي. ثم ان هذا يشغله عن إقامة الأذان على وجهه الصحيح. ثم ان عمومات النصوص الشرعية انما وردت في السامع اذا سمعتم الأذان، يعني اللي بيسمع ونحو ذلك، وليس يدخل في تلك الألفاظ الا السامع، وإدخال المؤذن يحتاج الى دليل، ولا دليل على ذلك. ايه الأقوى؟ ها؟ أنه لا يجيب إيه نفسه. طيب، التنبيه الثاني عند المرداوي، أطم عليكم؟ ها؟ ها؟ الثاني ظاهر كلامه أيضا إجابة مؤذن ثاني وثالث. كل ما إذا سمعت المؤذن، سمعت المؤذن الأول، سمعت مؤذن ثاني، سمعت مؤذن ثالث، كل مؤذن تسمع إيه تجيبه. وهو صحيح، قال في القواعد الأصولية ظهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، يعني إذا كان الأذان مشروعا، يعني أذان غير مشروع إيه؟ يعني أذان ليس لصلاة، واحد مثلا يؤذن للكتب، واخد بالك؟ أو أذان ليس في الوقت، أو ليس لصلاة أصل، زي إيه مثلا؟ واحد يؤذن في المذياع. المذياع ده ليه حالتين، ممكن يكون مباشر، يعني هو يؤذن في مسجد وينقل مباشر، يجي أنت تتابعه، مش كده؟ وممكن يكون مسجل، فالمسجل اللي هو ده غير متكلم، دي آلة غير متكلمة، فده أذان ليس في الوقت، فلا يجاب. زي حتى الشيخ العثيمين بيقول: لو أنا سمعت المؤذن يسجد المذياع يقول سجد التلاوة، هل أسجد؟ قال: إن سجد فاسجد. هو مش قارئ أصلا عشان يسجد، مش قارئ عشان إيه؟ عشان تسجد معه. وده كلام الشيخ العثيمين برضه، إنك أنت لا تتابع اللي هي الأذان اللي هو المسجل. هو بيخطب؟ تابع إن شاء الله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخش في الإيه؟ في الأجر. إحنا حتى كلام الشيخ العثيمين ان هو لا تسجد خلف الايه المتلوه من مذياع، احنا بنقول على سبيل التاكيد كلامه هنا، لكن هو مبني على حديث أنت إمامنا إذا فجرت سيدنا، هذا ضعيف. واخد بالك؟ الشيطان لما يعتزل يبكي لما يسجد ابن آدم، قال أمر فسجد وأمرت فلم أسجد، فله الجنة وليه النار. فأنت عموم هذه الأشياء أنك أنت إيه؟ إذا سمعت آية فسجد حتى لو لم يسجد القائل. السجود وأنت ده في الصلاة. واخد بالك؟ في الصلاة. ولكن يعني فعلا إن كان الأذان مشروعا تتابعه. واخد بالك؟ ليه؟ ده كلام يعني قيد جيد، إن الأذان اللي غير في غير أذان الوقت أو لا يكون أذان أصلا، يعني أذان في المؤذن ليس بأذان. وإحنا لو قلنا هذا الكلام يجي إحنا نقول بقى بالأذان الموحد اللي هم يحطوا لك مسجل كده والناس ما تاخدش أجور، لا، إن المفروض الأذان يكون أذان إيه؟ أذان حي وباشر وحقيقي، هو ده اللي تتابعه. ردت، لان انت بتسمع تاخذ مثل اجره، هو له اجر، فانت تاخذ مثل اجره. واخد بالك؟ وان كان بعض العلماء يقولوا انت لا تتابع الاذان يعني اذا ما كانش وقت صلاه عندك او اذا كنت صليت. يعني احنا اول ما اذن صلينا مثلا، كنا مستعجلين ونروح نصلي، بعد شويه اذن مؤذن اخر، انا مش هصلي. فانت بتتابعه حي على الصلاه، هو بيدعوك للصلاه. فيقول لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب أن تعينني على الذهاب إلى الصلاة، طب ما أنت صليت. فيقولوا إيه؟ لا تتابعه إذا كنت قد أديت الإيه؟ الصلاة. هاتي جاي. يقضي. وفي بعض الرواية بعض الناس يقولوا إذا يعني إذا سمعته فقولوا طب هو كان مكان بعيد أنا ما سمعتوش من الأول، أو مثلا انتبهت لي في بعد ما مر وقت. قالوا يتابعه من حيث سمع، عشان اذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول. وبعض المذاهب يقول انه له ان يقضي ما فات ثم يتابع، وبعض يقول اذا كان تاتي بقى مساله اذا كان على خلاء واذا كان في الصلاه يقضي ولا ما يقضيش تاتي المساله دي. الايه؟ لا، يقال الصلاه جامعه عليه بس. التنبيه الثالث عند المرداوي، ظاهر كلامه ايضا ان القارئ والطائف والمراه يجيبونه المؤذن، وهو صحيح صرح به الاصحاب. واما المصلي اذا سمع المؤذن فلا يستحب له ان يجيب اللي بيصلي، ولو كانت الصلاه نفلا بل يقضيه اذا سلم. قال الشيخ تقي الدين يستحب ان يجيبه، يعني يقطع الصلاه ويجيب المؤذن وكده يكمل فرض او نفل، ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاه. ده كلام ابن تيميه. فإن أجابه فيها بطلت بالحي على فقط مطلقا على الصحيح من المذهب. وقال أبو المعالي لأن الحي لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، دي مش من ألفاظ الأذان، يعني شيء من كلام الناس، وأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. عشان كده الراجح أنه ما يجيبش في الصلاة أصلا، لا يجيبه في الصلاة. واخد بالك؟ وما يقضيش أيضا. ليه؟ لأن ممكن الفصل يطول. الفصل يطول فلا يقضيه بعد الإيه؟ بعد الصلاة. طب لو كان في لكن بيقولوا تبطل الصلاة بغير الحي على أيضا إذا نوى الأذان، يعني لكن لو نوى بها الذكر، لو نوى هو في الصلاة إن هو إيه حي على الصلاة إن هو يؤذن، يجلس في الحالة دي كده إيه تبطل الصلاة. لو نوى بها إن هي ذكر يجي الصلاة ذكر يجي إيه يجوز. ده كلام في المذهب. وأما المتخلي فلا يجيبه على الصحيح من المذهب، ولكن إذا خرج أجابه. طبعا الشيخ العثيمين والشيخ الحمد بيرجح ان لا المتخلي ولا المصلي يتابعوا الايه؟ المؤذن ولا يجيبوه، وبيقولوا ان القضاء ان لو طال الفصل لا يجيبوه. طيب قال ايضا عايزين نخلص قال مسألة الخمر دي جاية. لو دخل المسجد وشرع المؤذن في الأذان، مسألة ثانية دي، لم يأتي بتحية المسجد ولا بغيرها حتى يفرغ من الإيه؟ من المتابعة، حتى يفرغ الإذان. أنت دخلت لقيته بيأذن تتابعه وما تصليش غير لما تخلص المتابعه. جاز هذه في التلخيص والبلغة وابن تميم وقال نص عليه وقدمه في الفروع وعنه لا بأس، يعني ممكن يفعل هذا وممكن ايه يفعل هذا. قال في الفروع لعل المراد غير اذان الخطبة الجمعة، لان سماع الخطبة اهم من اجابة المؤذن. اختاروا في مجمع البحرين ماشي كده، اذا انت دخلت يوم الجمعة والخطبة شغالة تصلي. ما احنا بنقول ما انت لو تابعته الصلاه هتفوتك الايه؟ الخطبه. يجا انت ايه؟ صلي خد بالك وانفض وقت الكتابه. لا لا ده الاول ما يتابعوش. هذا الاول بدعم. مساله سنة لمن يسمع التثويب أن يقول صدقت وبررت، ولمن يسمع لفظ إقامة أن يقول أقام الله أداب. سنة لمن يسمع التثويب، إيه هو التثويب؟ الصدقة لما يقول صدقت وبررت، ولمن يسمع لفظ إقامة إيه هو؟ قد قامت الصلاة أقامها الله، يقول أقام الله أداب. قال المرداوي شمل كلام المصنف الأذان والإقامة، يعني يستحق يسن لمن يسمعه ان يقول الا في الحي على يحوقل شمل الاذان والايه والاقامه تسال فيها وهو صحيح، لكن يقوله عند قوله قد قامت الصلاه، يقول عند قوله هناك في الاذان يقول لا حول ولا قوه الا بالله، وهنا وصدقت وبررت عند ايه الصلاه في الفجر يعني تظن النوم، وفي الاقامه يقول ايه اقام الله وادامه، لكن يقول عند الاقامه عند قول قد قامت الصلاة قام الله أدامة زاد في المذهب في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والرعايتين وغيرهم ما دامت السماوات والأرض، أقام الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. وقيل يجمع بين قول أقام الله أدامها بين قد قامت الصلاة، يعني يقول قد قامت الصلاة أقام الله أدامها أو قد قامت الصلاة قام الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. طبعا الكلام ده استحبه ابن الايه؟ ابن القيم ان هو يتابع المقيم استحبه ابن القيم. يعني في جلال الافلام ما بيقول يعني يستحب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم جال في الاذان وجال في الاقامه. وجال في الاقامه لما تقول مع المؤذن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من المواطن الايه؟ وجال في اثر الحسن البصري واثر ثاني يعني ايه مقطوع. لكن الشيخ الحمد قال لا يشرع إجابة المقيم. بيقول إيه؟ وكلامه هو الأقوى. وقد ذكر الحنابلة هو مستحب عند الشافعية كما هو مستحب عند الحنابلة إجابة المقيم أيضا. واستدل بما رواه أبو داود أن بلالا أخذ بالإقامة فلما قالت قد قامت الصلاة قال قام الحديث ضعيف. قال أقام الله قام صلى الله عليه وسلم أقام الله أدامه ده ضعيف. لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم بل ضعيف جدا. واخد بالك؟ ما احنا بنقول ما يتابعوش. حتى الشيخ الالباني بيقول ان هو يتابع ويقول لما يقول قد قامت الصلاه يقول زي قد قامت الصلاه. ودي من المآخذ على الشيخ الالباني في القاعده اللي هو بيقول اللي عمل بالدليل العام يعمل لا يعمل بالعام في الاجزاء الخاصه الا اذا ثبت نقل خاص. هنا بيقول بالعمل بالدليل العام لو سمعت المؤذن في كل مسلم يقول المؤذن دخل فيه اولا دخل فيه في عموم المقيم وثانيا في الاقامه يقول ايه قد قامت الصلاه مثله. واخد بالك؟ لانه لم يثبت عند حد الصيف. يبقى الشيخ الالباني مره في قاعده العمل بالدليل العام يعمل به وان لم يرد مخصص ومره يقول لابد من ايه؟ من مخصص. والمساله ديت في دروس الاصول هنوسع فيها الكلام. ايوه يطلق عليها. وهنقول يا حاضر. هو بيقول لك ايه؟ وعمدتهم ايضا بالاستدلال هو عمومات الاحاديث كقول اذا سمعتم المؤذن، ومعلوم ان المؤذن المقيم مؤذن كما انت بتقوله. لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه. فكما ان الاذان الاعلام الخارجي بالاذان الاول اذان فكذلك اعلام الحاضرين في الصلاه اللي هو الثاني ده اذان. ولا لكن الذي يظهر أن هذا الإطلاق من باب التغليب كما في العمران والقمران. العمران هم بكر وعمر، يقول على العمران القمران الشمس والقمر، يقول الايه القمران، فده من باب التغليب، مش لازم يكون ايه اذان. والاظهر ان الاقامه لا تشرع لها الاجابه، اللي هو وجه عند الحنابله، وجه عند برضه الشافعيه، وذلك لوجوه. منها الاقامه مشروع يشرع فيها الحد، يعني ايه السرعه، يجي تتبعه ازاي، يجي فيه عسر في المتابعه. ومنها ان ورد في بعض الاحاديث في متابعه الاذان استحباب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، والدعاء الوارد بالوسيله والفضيله. وطبعا ممكن اول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي من ان الاقامه يكبر، يجي طب فين بعد تسويه الصفوف، يجي ممكن لا يتسع الوقت الايه لذلك. ومن ان الاقامه لما شرع في اعلام الحاضرين باقامه الصلاه في المسجد، وقد اجابوا منادي الله فحضروا، مش كده؟ حضروا للمسجد. اما الاذان الاول فهو اعلام للغائبين، شرع لهم ان هم يجاوبوا ولا حول ولا قوه الا بالله، بحيث ان هم ايه يطلبوا الحول والقوه من الله ان ياتوا المسجد. فهم جم في المسجد ووافقهم الله عز وجل الاتيان، فلا ايه، فبيقول العله بتاعه الترديد موجوده في الاذان اللي هو للخارج، اما الاقامه للداخل فلا ايه، فالعله غير موجوده. بيقول فالاظهر ان هو مذكور بلا ايه، لا يتابع المقيم. والمساله فيها خلاف احنا قلنا، لكن الاقوى اللي احنا قلناه. التنبيه بعد كده يقول ابن قدامه ان يقول عند التتويج صدقت وبررت، واخد بالك، وبرضه الحديث اللي ورد فيها ضعيف. حتى ابن ده عند الشافعيه مشهور عند الشافعيه، لكن حتى ابن الحافظ ابن حجر بيقول ان هذا لا اصل له في السنه، يقول ليس لصدقت وبررت اصل في السنه. كلمه صدقت وبررت ايه؟ الشيخ محمد بيقول وفي قول الصدق والنوم في الاجابه قولان، المشهور في المذهب ان يقول صدقت وبررت، قول السنه انه يجيب بقوله الصلاه خير من النوم كما يقول، وهذا هو الراجح. خلاص كده؟ اذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يثبت الدليل الايه؟ الخاص. فهي خلاص يعني ان شاء الله فاضل ثلاث مسائل صغيرين، يبقى انتهينا من باب الاذان والاقامه. ما قلنا ما ما ما ما يتابعوش اصلا. لو هيتابع ده كلام الشيخ الالباني يقول ايه قد قامت الصلاه. مساله ثم يصلي على النبي بعد ما يخلص، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا. برضه بعض الروايات وابعثه المقام المحمود، لكن الصح وابعثه مقاما محمودا الذي يعز. مقاما بالتنكير، مقاما محمودا الذي يعز. قال ابن ضيان لحديث عبد الله بن عمرو اذا سمعت المؤذن فقولوا ثم صلوا، واخد بالك، وايه الحديث معروف. ثم سالوا لي الوسيله فانه ايه، لكن المؤذن لا يفضل. وده اللي كان اللي قاله محمد احمد العدوي في كتاب خطوط البدع، قال ان ده مش مشروع للمؤذن اصلا، ها، ان هو ايه، انه يصلي على النبي. وده يؤيد كلام ان المؤذن لا يتابع نفسه ولا يصلي، فلا يشرع له الصلاه اصلا ولا متابعه نفسه زي ما رجحنا قلنا الوجوه ديت. فلا يقول المؤذن ايه صلى على ماشي، ثم لا يصلي في عقب الاذان واخر الفاظ الاذان لا اله الا الله، ماشي كده اهوت. طيب فمن سال الوسيله حلت له الشفاعه، الكلام معروف. في مساله مهمه جدا، تنبيه خارج عن الموضوع لكن هقول لكم بسرعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا، وسالوا لي الوسيله فانها منزله لا تنبغي للعبد. ارجو خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان يكون، وده ايه نال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك الدعاء لكي تستفيد انت. يعني دعيت إيه افرض ما ادعيتش. كلنا كده مش هنقول لي مش هنطلب الوسيله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه. هو نهى ولا ما نهاش؟ نهى صلى الله عليه وسلم. طب ايه بيقول لك ليه؟ ثم سالوا ليه الوسيله فانها من زي. ليه؟ عشان انت تستفيد. عشان انت اللي تستفيد. عشان تاخذ الشفاعه. يبقى قد يطلب منك شخص ان تدعو له بغرض ان تستفيد انت ولا يستفيد هو. وهذا خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودي اول منزله في طلب الدعاء، ان يطلب منك لتستفيد انت لا يستفيد هو. المنزله الثانيه ان تطلب لتستفيد انت لا لا ليستفيد المطلوب منه. وده غالب عادات الناس، ان اذا وجد شخص فيه الصلاح يتوسم فيه الصلاح يقول له لا تنسانا من صالح دعائك. بل اشترط عند الاخوه عند المفارقه لا تنسانا. وشيخ الاسلام ابن تيميه صنف في رساله اسمها الواسطه وقال هذا جائز ولكنه مكروه، منافي لكمال التوكل. هذا مكروه ومنافي لكمال التوكل. ليه؟ لانه طلب محض من العبد، تطلب منه وانت مش عايز هو يستفيد، انت عشان انت تستفيد بس. فعلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سقط صوت احدهم كان اذا سقط صوت الا يساله احد شيء، فكان اذا سقط صوت احدهم نزل فايه؟ فاخذه. فهذا جائز ولكنه منافي لكمال التوكل. طب حديث لا تنسانا يا اخي من صالح دعائك حديث ضعيف لا يصح. طب لو كان واحد مستجاب الدعوه زي النبي لما قال لعمر رضي الله عنه اذا قبلت اويس القرني ف وسال منه ايه؟ طلب منه ان يستغفر، لكن مستجاب الدعوه دي حاله خاصه. ايه هي الحاله الثالثه؟ ان تطلب منك، تطلب منه بنيه ان تستفيد انت ويستفيد هو. وهذا قال تبادل المنافع، انت تستفيد بدعاء الصالحين وهو يستفيد بتامين الملك فيقول امين ولك بمثل، فتستفيد انت وهو. هذا تبادل منافع غير منافي لكمال التوكل ولا ينافي الجواز. واضح كده المساله ديت؟ طيب. ثم يدعو هنا وعند الاقامه، يدعو هنا فين؟ ايوه يدعو هنا بعد الاذان، ما هو سمع المؤذن وسال وكذا وكذا ثم ايه؟ قال يدعو. ليه يدعو؟ لان هو الان بين الاذان والاقامه، والدعاء لا يرد بين الاذان والايه؟ والاقامه. ثم يدعو هنا يعني بين الاذان بعد الاذان، يعني بين الاذان والاقامه وعند الاقامه، عند الاقامه. واخد بالك؟ في حديث رواه احمد وغيره عن جابر مرفوعا ان هو في ضعف لكن يتفوق. اذا ثوب بالصلاه فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء. اذا ثوب بالصلاه فتحت ابواب السماء واستجيب بالدعاء. قال الخطابي في معالم السنن التثويب هنا الإقامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. ومعنى التثويب في الإعلام ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو، عايز إيه؟ ينبه يعني. ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به صوت. وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والآذان إعلام بوقت الصلاة. إذا أنا بس بستدل لك على اللي عند الإقامة، إن إيه؟ إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. واخد بالك؟ ده حديث جابر. التثويب اللي هو الإقامة، واستجيب فتحت أبواب السماء واستجيب الإيه؟ الدعاء. آخر مسألة، يحرم بعد الآذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية الرجوع. قال ابن ضيان قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الآذان إلا من عذر أو بنية رجوع، اللي هو يخرج لعنده ويرجع ثاني. واخد بالك؟ وذكر كذلك حديث أبي هريرة، أما هذا اللي هو خرج يعني فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إلا آذان الفجر الأول. إلا أذان الفجر الأول، إحنا الأذان أذان إلا الفجر، الأذان الأول ليس بعده الصلاة، فممكن يخرج ولا يرجع لهذا الإيه؟ هذا المسجد، لأن هو ممكن يصلي في مسجد إيه آخر، وكذلك في أي مسجد آخر. كذلك ممكن أنت تكون في مثلا درس تحضره في مكان آخر، فأذن عليك المؤذن، ممكن لعلة أو لعذر تذهب تصلي لتدرك الإيه؟ تجمع بين المصلحة تصلي في مكان آخر، فالمنهي عنه أن تخرج بلا نية الرجوع وبلا عذر. هذا هو ايه؟ خطاب المنافقين، اما هذا فقد عصى ابا القاسم. بذلك نكون انتهينا من كتاب الاذان والاقامه، نبدا في المره القادمه ان شاء الله عز وجل نكمل الكلام على كتاب الصلاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.